منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. التختير. نتعلم في هذا الدرس الموضوعات التالية: ما أنواع التخدير؟ التعرف على وسائل التخدير. هل التخدير يفسد الصيام؟ ما الحكم إذا فقد الصائم وعيه؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من الوحدة الثانية في مفطرات الصيام المعاصرة، وأتحدث معكم في هذا الدرس عن الحقن والإبر العلاجية، وأيضا عن أثر التخدير على صحة الصيام. أما بالنسبة للإبر والحقن العلاجية فهذه محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنها تفسد الصيام، وذلك لأنه يصحبها استخدام كمية من المياه ومن المواد العلاجية، وتنفذ إلى الجسم فتكون مفسدة للصيام. والقول الثاني، وهو قول أكثر العلماء المعاصرين، أن هذه الحقن والإبر العلاجية أنها لا تفسد الصيام ولو كانت مصحوبة بما ذكر، وذلك لأنه لا ينطبق عليها ضابط ما يحصل به التفطير. وضابط ما يحصل به التفطير كما بينا ذلك في دروس سابقة هو أن يكون من المنصوص عليه أو في معنى المنصوص عليه. وإذا تأملنا واقع هذه الإبر العلاجية وهذه الحقن نجد أنها ليست بطعام ولا شراب، وليست في معنى الطعام ولا الشراب، وليست في معنى المنصوص عليه. والأصل هو صحة الصيام، ولا نعدل عن هذا الأصل إلا بشيء واضح، ولا نستطيع أن نفسد صيام عباد الله عز وجل إلا بأمر واضح ودليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمر واضح حتى نقول لهذا الإنسان إن صيامك غير صحيح، وإلا نتمسك بالأصل وهو صحة الصيام. فهذه الإبر العلاجية لا ينطبق عليها الضابط الذي ذكرنا، وبناء على ذلك فهي لا تفسد الصيام، والصيام معها صحيح سواء كانت إبرا أو حقنا. ومن ذلك إبرة الأنسولين التي يستخدمها مريض السكر، فهذه لا تفسد الصيام لأن ما يحقن به هذا المريض ليس طعاما ولا شرابا، وليس في معنى الطعام ولا الشراب، ولا يستطيع المريض أن يستغني به عن الطعام والشراب، والأصل هو صحة الصيام. لكن أنبه هنا إلى أن الإبر المغذية هذه تفسد الصيام، وذلك لأنها تقوم مقام الطعام والشراب، ويستطيع المريض أن يستغني بها مدة طويلة عن الطعام والشراب، فهي مفسدة للصيام. وأما ما يتعلق بالتخدير، فالتخدير لا يخلو إما أن يكون تخديرا موضعيا أو تخديرا كليا. أما إذا كان التخدير موضعيا بحيث لا يفقد الإنسان معه شعوره، ولكن يحقن بمادة التخدير، فهل هذا التخدير يفسد الصيام؟ بناء على التأصيل الذي ذكرته في مقدمة الدرس لا يفسد الصيام، لأن ما يحقن به هذا الذي يراد تخديره تخديرا موضعيا ليس بطعام ولا شراب، وليس في معنى الطعام ولا الشراب، وليس في معنى المنصوص عليه، وبناء على ذلك فالتخدير الموضعي لا يفسد الصيام. وأما التخدير الكلي ففيه أمران: الأمر الأول ما يحقن به هذا الذي يراد تخديره، والأمر الثاني أن هذا المخدر يفقد شعوره. أما بالنسبة للأمر الأول فيرجع للتأصيل الذي ذكرته في بداية الدرس، وأن هذه المواد التي يحقن بها هذا الذي يراد تخديره لا ينطبق عليها ضابط ما يحصل به التفطير، فلا ليست بطعام ولا شراب، وليست في معنى الطعام ولا الشراب، وليست في معنى المنصوص عليه، لكن يبقى النظر في فقد الشعور وفقد الإحساس بالنسبة لهذا المخدر. وهذه المسألة يمكن تخريجها على صيام المغمى عليه، فالمغمى عليه إذا أغمى عليه جميع النهار فإن صيامه غير صحيح في قول أكثر أهل العلم، وهو القول المرجح عند كثير من المحققين من أهل العلم، وذلك لأن الصيام إمساك بنية، والنية هنا غير موجودة لكونه فاقدا للشعور. بناء على ذلك المغمى عليه إذا أغمى عليه جميع النهار فصيامه غير صحيح ويلزمه القضاء. كذلك أيضا الذي يخدر تخديرا كليا ويستوعب التخدير جميع النهار فصيامه غير صحيح ويلزمه قضاؤه، تخريجا على صيام المغمى عليه. أما إذا كان التخدير الكلي لا يستوعب جميع النهار وإنما يفيق جزء من النهار، سواء كانت الإفاقة في أوله أو في وسطه أو في آخره، فالصيام صحيح. ولهذا قال كثير من الفقهاء إنه إذا أفاق جزءا، إن المغمى عليه إذا أفاق جزءا من النهار فصيامه صحيح. تخرج أيضا هذه المسألة على مسألة المغمى عليه إذا أفاق جزءا من النهار، وحيث إن القول المرجح في صيام المغمى عليه إذا أفاق جزءا من النهار أن صيامه صحيح، فنقول كذلك في التخدير الكلي الذي لا يستوعب جميع النهار وإنما يفيق معه الإنسان جزءا من النهار، نقول إن صيامه صحيح. والغالب في التخدير الكلي أنه لا يستوعب جميع النهار، ويفيق المخدر يفيق جزءا من النهار، حتى لو لم يفق إلا دقيقة من أول النهار أو من آخره فصيامه صحيح. خلاصة الكلام في هذه المسألة أن من يراد تخديره إذا كان التخدير موضعيا فالصيام معه صحيح، أما إذا كان كليا فإن كان شاملا لجميع النهار فالصيام غير صحيح ويلزمه القضاء، أما إن كان لا يشمل جميع النهار ويفيق جزءا من النهار سواء في أوله أو في وسطه أو في آخره فالصيام معه صحيح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. التخدير أهم ما ورد بالدرس من معلومات. ما أنواع التخدير؟ التخدير نوعان: تخدير كلي، تخدير موضعي. التعرف على وسائل التخدير: التخدير عن طريق الأنف بحيث يشم المريض مادة غازية تؤثر على أعصابه فيحدث التخدير. التخدير الجاف وهو نوع من العلاج الصيني يتم بإدخال إبر تحت الجلد فتستحث نوعا معينا من الغدد على إفراز المورفين الطبيعي فيفقد المريض القدرة على الإحساس. هل التخدير يفسد الصيام؟ التخدير عن طريق الأنف لا يعد مفطرا، لأن المادة الغازية التي تدخل في الأنف ليست جرما ولا تحمل مواد غذائية. التخدير الجاف لا يؤثر في الصيام لعدم دخول أي مادة إلى الجوف. التخدير بالحقن أن يكون موضعيا فإنه لا يفطر لعدم دخول شيء إلى الجوف، أن يكون كليا بحقن الوريد فهذا يترتب عليه: أولا دخول مائع إلى البدن عن طريق الوريد، ثانيا فقدان الوعي. ما الحكم إذا فقد الصائم وعيه؟ اختلف أهل العلم في فقدان الصائم الوعي على قسمين: القسم الأول أن يفقده في جميع النهار، والراجح في هذه الحالة أن صومه ليس بصحيح. القسم الثاني ألا يستغرق فقدان الوعي كل النهار، والراجح أنه إذا أفاق في أي جزء من النهار يصح صومه. راجع تفاصيل المسألة من الدرس. اللهم أصلح حالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وخفف لوعاتنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر فكتبت له عظيم. هذا المساق بالتعاون مع